السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. النهاردة هنبدأ درس مهم جدا جدا في الرقائق، وبحب دايما أبتدي دروس الرقائق بالدروس الخاصة بأعمال القلوب. أعمال القلوب من الأعمال الباطنة، وكما أخذنا قبل ذلك إن أعمالنا بتنقسم إلى قسمين، في أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. الأعمال الباطنة اللي هي خاصة بالقلب، الأعمال الباطنة خاصة بالقلب، أما الأعمال الظاهرة تكون بالجوارح أو بالمال. الجوارح يعني الأعمال التي بالجوارح تنقسم إلى قسمين، إما باللسان وإما بالبدن. باللسان زي الذكر وقراءة القرآن والدعاء وغيرها، والأعمال التي بالبدن مثل مثلا الصلاة ومثلا السعي بين الصفا والمروة والطواف والجهاد وكل الأمور اللي إحنا بنفعلها بالبدن. أما بالنسبة للعبادات المالية التي يكون فيها دفع المال مثل الصدقات والزكاة والنذور وغيرها. وعندنا الحج بيجمع بين كل الأعمال القلبية، من كل الأعمال يعني الظاهرة والباطنة، فهو بيجمع بين الأعمال القلبية والأعمال البدنية بالجوارح وباللسان، وايضا بالاعمال الماليه، لان انت بتدفعي فلوس عشان تقدري تطلعي تعملي الحج. فبيكتمل فيه الحج، يعتبر يعني من العبادات التي بيكتمل فيها جميع انواع العبادات الباطنه والظاهره. الرقائق خاصه باعمال القلوب، الرقائق خاصه باعمال القلوب، يعني اهم ميزه في دراسه او تعلق يعني حضور دروس الرقائق ان هي بتزكي النفس. انت مثلا كل واحده فينا عندها امراض في القلب، امراض في قلبها بتمر فيها حياتها، زي مثلا ممكن انت مثلا بتعملي العمل وبيطرق عليكي مثلا طارئ من الرياء، بتحسي مثلا العمل بتاعك ده بتحبي استحسان الناس فيه. فطبعا لازم ان انت تطهري قلبك من هذه الامور، وتخلي عملك خالص لوجه الله تعالى حتى تحصدي نتائج هذا العمل في الآخرة. لازم تهتمي بالموضوع ده. في ايه تاني من اعمال القلوب؟ يعني الصبر من اعمال القلوب، التوكل من اعمال القلوب، الإنابة الى الله عز وجل، في الخوف من الله، الرجاء الله عز وجل، حب الله عز وجل. فان شاء الله باذن الله الرقائق هتكون سلسلة كاملة في اعمال القلوب، وازاي احنا نصلح هذه الاعمال. لما واحد دايما تسمعي الآية تقول لك ايه، في قلوبهم مرض، المرض اللي في القلب بيختص بأعمال القلوب، يعني عندهم أعمال القلوب ديت فيها يعني أمور، يعني والعياذ بالله كده نقدر نقول هي زي انتكاسة في قلوبهم. فالأعمال ديت بيعملوها على الوجه الغير صحيح التي يعني تزيدهم يعني ايه من غضب الله عليهم. فطبعا احنا لازم نخلي بالنا من موضوع القلب، يعني يكون عملنا خالص لوجه الله، ما يكونش فيه نفاق في العمل، ما يكونش فيه رياء وحب السمعة وحب ومدح واستحسان الناس. مثلا العمل بتاعك مثلا، في ناس ما بتصبرش، ما بيحصلها اي مصيبة ولا حاجة ايه بتلاقيها بتضجر وتسقط على اقدار الله عز وجل. فبدراستك لاعمال القلوب وترويض قلبك، فبتبتدي ان انت ايه تعالجي هذه الامور. فدراسة الرقائق يعني خاصة بإيه، بعلاج وضبط النفس الأول والآخر، إزاي تعالجي وتضبطي نفسك كده، وتشوفي إيه الخلل اللي بالداخل، لأن القلب ده هو المضغة، إذا صلحت صلح كل البدن من بعده، وإذا فسدت فسد البدن. لو قلبك من جوه، لو في أي حاجة في قلبك فيها أي حاجات كده، مثلا حتة إيه، واحدة ممكن تكون بتحس بحسد ناحية حد، بتحسي بغيرة من واحدة، أو بحسد ناحية واحدة، أو بحقد، كل دي من يعني من الأمراض التي تتعلق بالقلب، ويجب علينا إن إحنا نهتم بيها جدا وننقي قلبنا. يعني الواحد بطبيعة النفس البشرية وبطبيعة الظروف اللي الإنسان بيمر فيها من حياته، من مثلا تربية الآباء من الأول، أو الحياة أو ظروفها، ممكن القلب يتعلق بيه او يعلق به بعض هذه الامراض ويتشربها القلب. انت كانسانه مسلمه بتتعلمي العلم، لازم انت بمرور الوقت تحاولي تنقي نفسك، يعني شوفي ايه الحاجه اللي انت حاسه ان هي وحشه فيكي وحاولي ان انت تنقيها. مثلا في واحد يعني بيلاقي نفسه مثلا من عنده آفة في لسانه ان هو بيكذب، الكذب عليه ان هو يعني يعاهد نفسه كده ويعاهد ربه ان هو ايه يتخلص من هذا، من هذه مثلا الافه وهي الكذب. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الانسان ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فحتى لو انا في عيب في حياتي انا احاول ان انا اعالجه، شايفه في صفه من صفاتي، حاسه ان انا بشوف الانسان اللي قدام واحده قدامي بحسدها، انا حاسه ان انا بحسدها، فحاول ان انا اجاهد نفسي عشان ارتقي بنفسي وازكيها واوصلها لمرحله تانية كويسه، بحيث ان ايه الاقي مع جهادي بقى لنفسي في اعمال في قلبي، انقي قلبي من اي مرض من الامراض بتاعته، انقي لساني، انقي نفسي، ازكيها. فالله عز وجل يعني يقول في القران هو اعطى النفس الهامها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ف يعني في الاخر انت بالتدريب كده مع نفسك تزكي نفسك بحيث تصفي نفسك من اي شوائب ومن اي امراض، وتخلي قلبك يبقى طاهر وفي نقاء كده، ده كله هينعكس على عبادتك وعلاقتك بالله عز وجل. وكل ما كان قلبك فيه طهاره من او منقى يعني، او ان انت مثلا هتحافظي عليه من امراض القلوب، او ان انت تحاولي تعالجي فيه اي مرض داخلي بداخلك، كل ما علاقتك بربنا هتتحسن، وكل ما تلاقي الطاعات كترت، وطاعه جابت طاعه، طاعه جابت طاعه اكتر تانية اكتر منها، وعلاقتك كمان بالناس هتكون طيبه. فمعامله اي واحد مع الناس بتبقى مرايه للايه للي جوه قلبه، مرايه بتعكس اللي جوه قلبه. فاحنا عايزين ايه يعني، بحب دايما ابتدي في الرقائق بايه بالقلب، لان القلب ده هو البدايه، ان انا ازاي ازكي نفسي. النفس تزكيتها بتكون بعلاج القلب من امراض القلوب والتحسين، وكمان الحاجات اللي الصفات الكويسه في القلب كمان ينميها ونكبرها. كل الفترة اللي فاتت ديت أول حاجة بحب دايما أو معظم مثلا في الكتب اللي خاصة بالرقائق مثلا عند ابن القيم أو غيره من علماء المسلمين، دايما بيهتموا بالأمراض القلوب، وأول حاجة خالص بيهتموا بإيه بموضوع الإخلاص في النية. كل الدروس اللي احنا تحدثنا فيها في الفترة السابقة كانت بتتكلم عن ازاي تخلي نيتك لله عز وجل، وتخلص النية لله عز وجل، وتعدد النوايا الصالحة كل عملك، علشان خاطر في الآخر إيه تلاقي العمل إن شاء الله تجني ثمار. وكم من عمل صغير تعظمه النية بصالحها بدءا وتعديد النوايا الصالحة عليها، وكم من عمل كبير ممكن تصغره وتحقره النية بإن هي تكون ليست خالصة لوجه الله من البداية. فنهتم أخواتي وأحباتي في الله بموضوع النية الصالحة، وان احنا نخلصها من الشوائب، لان الموضوع ده خطير جدا. درس النهارده هو عباره عن بعد ما خلاص اتدربنا على النوايا الصالحه وازاي تعدديها في حياتك سواء كان عبادات او عادات يوميه. الدرس النهارده درس خطير جدا جدا جدا، وهي حال عمل الانسان اذا طرأ على قلبه شرك في النيه. يعني ايه شرك في النيه؟ يعني انا دخلت في العمل اهو بعمل عمل كويس، واثناء ما انا بعمل العمل يعني عملت العمل ابتداء لله، خلاص انا عملت العمل ابتداء لله عز وجل ونيتي لله، وانا بعمله دخل على طرأ على قلبي ان ايه يكون بقى لاستحسان الناس او رياء او سمعه، هيبقى ايه حكم العمل في وقتها؟ ايه هو حكم العمل؟ فتعالوا بقى نشوف كده مع بعض ايه حكم العمل. وطب لو انا مش قادره اتخلص من الرياء ده وعلى طول بيجي لي في حياتي اعمل ازاي؟ خطوات ايه الخطوات اللي اعملها؟ خدوا بالكم ان امراض القلوب ديت عامله لا تقل اهميه بل اشد من امراض البدن. يعني ممكن الانسان انت حاسه بصداع معدتك وجعاكي، في مغص، في وجع في كبد، كلى، عضلات، عظم، اي حاجه، كل الحاجات دي اول حاجه بتعمليها تروحي عند الدكتور ايه تروحي عنده تشتكي له انا حاسه بكذا وكذا وكذا ومش عارفه اعمل ايه، وبعدين هو بيشوف يشخص لك الحاله ويروح كاتب لك الروجيتا كده، وبعد ما يكتب لك الروجيتا انت خلاص بقى بتروحي تجيب الدواء، يقول لك مثلا ده قبل الفطار، ده بعد الفطار، ده في الغداء، ده في العشاء، ده قبل النوم مره، ده اول ما تصحي كده، وتمشي على الخطوات لغايه لما ربنا بيشفيك ان شاء الله في الاخر. القلب كذلك، القلب لا يقل اهميه بل اهم من البدن، لان هو بيتعلق بعملك اللي هتقابلي بيه ربنا. يعني المرض ده انت لو احتسبتيه عند الله خلاص او هترجع لي اجل، لو ما احتسبتيش وخلاص وتعبتي خلاص هو مجرد مرض وخلاص تحس بالالم في وقتها وتتعالجي وتحس بتعب شويه وخلاص. لكن انا بتكلم على القلب، لو القلب فيه عيوب، ما العيوب دي هتاثر على نفسي. القلب لما يكون مريض هيبقى هيفضل مريض، هينعكس على نفسي. ولما نفسي تكون في حاله سوء كده، لما يكون نفسي في حاله سوء انعكاسا بقى الامراض الكلى، هياثر على علاقتي بالله عز وجل، هتأثر كمان على علاقتي بالله عز وجل في عبادتي، هأثر بقى في العبادات، وهأثر في معاملتي مع الناس، وهتأثر في حاجات كتير جدا، وهتأثر في تربية الأولادي. هزرع فيهم إيه؟ ما هو اللي أنا جوايا ده هو اللي هزرعه في أولادي. لو أنا كويسة هزرع في أولادي حاجات كويسة، لو أنا في حاجة سيئة هزرع في أولادي حاجات سيئة. فالله المستعان. تعالوا بقى نبتدي إن شاء الله بإذن الله درس النهاردة. لو أنت مثلا جيت عملت عمل، واحد مثلا هنضرب مثلا واحد ايه قال انا هذبح ذبيحه، يعني نبتدي بالمثل وبعدين نشرح للدرس ده، كده اسهل طريقه لتوصيل ان شاء الله المعلومه. لو واحد جه قال ايه انا هذبح ذبيحه، وبعدين هتصدق بقى بالمال ده، هطلع المال ده لله وهذبح ذبيحه، جاب عجل كده حنيس كبير كده، وقال انا هاخد هوزع اللحوم على الفقراء. وفعلا شرع في ذبح في الذبح، واثناء الذبح اجتمع بقى الاقرباء والجيران والمعارف والاصدقاء والفقراء، وبدا الرجل في ذبح ايه الحيوان. واثناء الذبح وتوزيع اللحوم على الناس، جه طرأ على قلب هذا الرجل طائف، طائف يعني حاجه كده بيحس بيها، خاطر جه حس يعني حاجه حس بيها وفكر بيها بدماغه، فحس بالفخر والافتخار امام الناس. هو حس بالفخر والافتخار امام الناس بما يفعله، وجاء يعني ايه جه همس كده وخاطر بقلبي ان ايه يكتر من توزيع اللحوم، حتى يقول الاقرباء والاصدقاء انه كريم وغني وسخي، حتى يقول الاقرباء والاصدقاء انه ايه كريم وغني وسخي. يعني هو ابتدى ايه يهتم لنظره الناس ليه، اهتم ان الناس كل يعني الناس يحس بالفخر، واهتم ان الناس من حواليه يقولوا اه ده بصوا ده غني، ده معاه فلوس، ده شوف العز اللي هو فيه، ده ايه ده كريم قوي، ده ايه الكرم اللي هو ما يستعرضوا بالمال ديت، يعني ايه موجود جدا في الناس. يعني تحس ان الانسان بيحب ايه ان هو يظهر ان انا غني، ويقولوا عليا ان انا غني، يقولوا عليا ان انا بدي ومعايا فلوس وكده. ابتدى بقى ايه الموضوع تحول من ان هو كل عمل ابتداء لوجه الله عز وجل، الى ان هو يكون في فخر بقى، يفتخر بقى بالايه بالامور دي كلها. فبعد ما كان ابتدى العمل بنيه خالصه لوجه الله، تحول هذا العمل او طرأ على العمل الرياء والسمعه امام الناس، فهنا يعتبر قد اشرك في نيته لله بنيه اخرى للناس. ف يكون بقى ايه، تعالوا بقى نشوف يعني الانسان ده اللي هو طرأ عليه الشرك في النية اثناء ذبح الذبيحة دي التي يفعلها ابتداء لله عز وجل، هيكون بين حالتين في التعامل مع هذا الطارئ الذي طرأ على قلبه من رياء وغيره. ممكن الانسان بقى خلاص هو جه واقف بيذبح، فجه على نفسه الاحساس يعني العمل اصلا من لله، جه على نفسه بقى الاحساس افتخر قدام الناس والكلام ده. الناس بقى في رد فعلها، الشخص ده في رد فعله هيكون على حاجتين، يا اما هيعمل ايه يا اما هيعمل ايه، وكل حاله ليها حكمه. اول حاجه لو هو طرأ عليه هذا الطارئ وحس بقى بالافتخار والرياء والسمعه، بعد ان كانت نيته اصلها لله، فلو الانسان ده في اللحظه دي جاهد نفسه فورا ودفع هذا الطارئ مثلا والهمس او الخاطر الذي طرأ على قلبه من رياء وسمعه او اعجاب بنفسه، مثلا الموضوع ان انا معجب بنفسي، حاسس بالاعجاب بنفسه، وقال لنفسه مثلا اتق الله، هذا العمل ايه لوجه الله، وان الناس مثلا مش هينفعوك، ولن يغنوا عنك من الله شيئا، وخاف على نفسه من هذا الرياء، وشعر بالقلق، حس بقلق كده جواه من اول ما جاله احساس الايه الرياء والايه والسمعه امام الناس، وخاف ان وحس بالقلق وان ايه ان العمل يذهب ويضيع عمله هباء منصورا. فحكم هنا بقى في الحاله ديت لما هو جاله الاحساس بالرياء وهو راح دفع على طول استقل الله يا راجل، بس هو قال كده في سره كده، استقل الله، ده انت بلاش بقى الناس ما حدش هينفعك لما تموت، انت عامل العمل ده لوجه الله، ده انت لا خلي بالك، وابتدى يخاف عليه. فحكمه ان هو ياخذ نيته الاولانيه بالنيه الخالصه لوجه الله، حكم بقى نيته الخالصه لوجه الله، فيكون اولا الاجر على اساس النيه الاولى، ما دام هو جاهد نفسه ودفع ما طرأ على قلبه، يعني هو لا يحاسب على الخاطر اللي جه في قلبه خلاص. طالما هو اول ما ابتدى يحس بالاحساس ده راح دفع على طول، ما اندمجش وايه وخلاص بقى وخلاص اطمأن. لو حس بقلق وقال لنفسه لا ابعد اتقي الله، ده المفروض العمل ده يبقى لله عز وجل، خلاص هنا هياخد ان شاء الله باذن الله اجر نيته الاولى، وكمان اجره لجهاد نفسه، وان هو ما انضركش بقى واستدرج في هذا يعني وراء هذا الخاطر الذي خطر على قلبه من الرياء وحب السمعة للناس. خلاص ده دي حالة أولى. ممكن واحد يكون يعني الحمد لله ربنا يعني قلبه فيه لسه، يعني قلبه صاحي كده وعنده يعني إيه تيقن، فخلى باله على طول أن أول ما يجيله الحاجة دي راح يتقي الله ويستبعد هذا الخطر عن قلبه ونفسه ويرجع، فهو ليه حق الأجرين إن شاء الله بإذن الله، أجر الجهاد وأجر إيه وأجر العمل أصلا بالنية الأولى التي كانت خالصة لله تعالى. تاني شيء ممكن بقى إيه، في واحد بقى لما لو جاله بقى هذا الطارئ الذي طرأ على قلبه من الرياء والسمعة، فنجده يعني يطمئن لهذا الأمر ويطمئن القلب ويعني نفس وقلب لهذا الشعور بالافتخار رياء وطلبا للسمعة والمدح بين الناس، ونجده لم يدفع هذا الإحساس واطمأن له ولم يجهد نفسه، يعني هو خلاص بقى يعني زي ما بنقول كده تاه وسرح وراح مع رغبة نفسه وشهوة نفسه في ان ايه الافتخار امام الناس، واه عشان يقولوا عشان يقولوا عشان يبقوا قدام الناس. يعني هو ابتدى العمل من الاول لله وبعدين جات له الخاطر ده، بس هو ما دفعش هذا الخاطر بان لا اتقي الله ما حدش هينفعك، خليك العمل ده لله، انا ما يهمنيش افتخاري امام الناس وما يهمنيش كلام الناس. لا ده هو بقى بدل ما يعمل كده، لا ده خلاص بقى ايه فرح بقى بالموت اللي هو فيه وخلاص بقى خاض وترك نفسه بقى وفرح اكتر، وبقى يعمل ابتدى بقى يعمل حاجات اكتر بس عشان الناس يقولوا عليا ان انا كذا، والناس يقولوا عليا ان انا كذا، يقولوا عليا يعني ان انا مثلا ده غني ده سخي ده كريم كده. خلاص الامر تحول من النية الخاصة الى النية اللي هي ايه للناس او حب مدح الناس. فهنا اختلف العلماء في حكم العمل على قولين. القول الأول إن عمله كله يكون باطل من أوله لآخره، خلاص إن العمل كله يكون باطل من بدايته لنهايته. طب ما الدليل الذي استقن عليه العلماء أو استند عليه العلماء في إن العمل باطل؟ قول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معه غيري تركته وشركه، بمعنى ان يعني الله عز وجل بيقول لو هو الواحد عمل عمل وجيه اشرك مع الله عز وجل معاه في هذا العمل غيره، فالله عز وجل يترك هذا العمل ويترك خلاص يعني يترك العمل تماما ولا يقبله منه، فبمعنى ان العمل لا يقبل منه ويبطل ولا يقبله الله عز وجل ولا يجر عليه، بل ربما اصبح انه يعني انه ياثم بايه بطمانينته لهذا الرياء وحب السمعه. القول الثاني من العلماء بيقولوا ان العمل يقتل من اول ما اطمئن، يعني هو مثلا من الاول مثلا خالص كان العمل لله، وجه في وقت نص العمل ابتدى ايه يعني ايه ابتدى يدخل عليه بقى موضوع الرياء والسمعة واطمئن ليه وانجرف وراءه واستدرك فيه يعني. فان هو قال العلماء ان هو ممكن ايه العمل لا كله لا يبطل، وبياخد بس الاجر من اول ايه انجرافه وايه وان هو اطمئنانه للايه الموضوع الرياء. فهنا بقى يعني ده الراي التاني، بس الراجح بقى بين القولين ان العمل كله يبطل من اوله لاخره. يعني شوف الموضوع خطير قوي يا اخواتي، خلي بالكم يعني الموضوع مش سهل. العمل بقى كله يبطل من اوله لاخره، ليه بقى؟ ولا كمان ولا يكون ليه اي اجر ما دام هو اطمئن للرياء ولم يدفعه. العبره بايه؟ بمدى جهاد نفسي، جهاد هذا الرجل لنفسه في دفع الرياء. ولعل موضوع جهاد النفس ده في موضوع ان انت لا تدفع نفسه عن الرياء ده ممكن يكون صعب في على مثلا لو واحد مثلا في امراض في قلبه او اي شيء، اللي ممكن يكون صعب عليه ان هو يدفع هذا الرياء، بس طبعا لابد على الانسان ان هو يحاول ان هو لو في اي مرض في قلبه يحاول يعالجه ويهتم قوي بقلبه، لان ايه لان الامراض القلوب بتؤثر جدا جدا في اخلاص العبد لله في كل شيء. امراض القلوب تؤثر جدا على اخلاص العبد لله عز وجل في كل شيء. ف شوفوا بقى الامر الراجح، الراي الراجح من القولين، اللي عمل كله لا يقبل من اوله ويقبل. وده طبعا لايه؟ لان قول الله عز وجل في الحديث من عام، اللي هو الحديث اللي نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا اشرك فيه معه غيري تركته وشركه. خلاص الله عز وجل يكتب كل عمل تماما. الله عز وجل لم يقول مثلا هياخذ مثلا الجزء ده، لا، الله عز وجل اغنى الشركاء عن الشرك، غني حميد، فخلاص يترك العمل كله. فخطوره الحفاظ على الاخلاص في النيه الاعمال عظيمه قوي، مهمه قوي، او موضوع اللي انت يعني اولا انت بتبتدي العمل ابتداء مخلصه، وبعد ما تدخلي بقى في العمل، موضوع ان انت تحافظي بقى على هذا الاخلاص، يعني موضوع مش سهل، والموضوع عظيم جدا. ولازم انت يا اختي حبيبتي في الله يجب عليك انت تتفطني ليه، تتفطني كده في، وان شاء الله باذن الله يعني في الجزء الثاني من الدرس، يعني هنكمل ان شاء الله باذن الله الدرس، واقول لكم ازاي بقى الخطوات، يعني طب الطريقه اعمل ايه. انا كل ما يجي لي خاطر بالرياء وكده الاقي نفسي انجرفت للامر ده، وخلاص انا مش عارفه ادفع الرياء، خلاص قلبي فيه امراض قلوب، والامراض القلوب ديت موجودة ومش قادرة أدفع هذا الرياء، يعني الرياء ده بيتحكم فيا، وبحس إن أنا غصب عني بنجرف فيه، وبحس بقى بافتخار والكلام ده. فأعمل إيه؟ في خطوات بقى، الخطوات بقى إن شاء الله بإذن الله هنقولها في الآن مع بعض. فيجب علينا أخواتي إن إحنا نخلي بالنا من موضوع الحفاظ على الإخلاص في النية، لأن الموضوع بجد بجد مش سهل ومرعب، يعني مرعب، خلاص مرعب. لان اثناء بقى اثناء ما انت بتبتدي بقى ايه تجاهدي نفسك، الشيطان مش هيسيبك، الشيطان او ابليس مش هيسيبك، ليه خطوات بقى معاكي وخطط ومكائد وقصه كده كبيره كلنا مرينا بيها. فاسال الله العظيم ليا وليكم الثبات، يعني فهتلاقي يعني كلنا امراضنا يعني قلوبنا ضعيفه، ولقلوبنا امراض اخف من دبيب النمله، اخاف من دبيب النمله، عارفين يعني بصوا يعني عارفه تحسي كده لو النمله ماشيه جنبك كده مثلا، او ماشيه على الارض تحس تسمعي صوتها، لا ما تسمعش صوتها. شوفي في داخل قلوبنا في امراض في القلوب خاصه بموضوع تصحيح النيه او الاخلاص، بتبقى اخاف من دبيب النمله، من حركه رجل النمله وهي ماشيه، خلاص. ف يجب علينا ان احنا نهتم جدا بموضوع الاخلاص ده، لانه هو هي يعني موضوع خطير جدا، لان ممكن انا اكون عملت عمل وتعبت فيه واجي يوم القيامه ما الاقيش حاجه، وده يعني ايه جنه ونار وحياه وموت. لو حياه خلاص هو وقت انا عايشه فيه وخلاص مش هقدر ارجع للحياه دي تاني، والموت انا بعد ما اموت مش هقدر ارجع تاني خلاص، يعني مجرد ما الانسان خلاص يعني الروح طلعت منه ومات، خلاص الموضوع انتهى تماما، مش هيقدر يرجع. فانا احافظ على شويه الاعمال اللي بعملهم، احافظ على شويه الاعمال اللي انا بعملهم، لان الموضوع يعني مش سهل، ده هو جنه ونار، يدخل نار يدخل جنه، فاهتم قوي بالموضوع ده. خلاص تنقيه بقى النيه من اي شيء فيه من المشقه على صاحبها، يعني الموضوع ان انت تنقي بقى قلبك من ايه، من الامراض القلوب ديت، ده مش امر سهل، لازم نعترف ان هو مش امر سهل، بس مش مستحيل، هو ممكن يكون فيه بعض الصعوبه، بس بالتدريب هتلاقي نفسك الامر ايسر مما يكون وخلاص بقى سيئتك. هو صعب لان احنا بطبعنا قلت لكم زي ما قلت لكم كده بتربيتنا واهالينا والناس اللي حوالينا والظروف وكل في حاجات بتخلي الانسان قلبه بيمرض اصلا، ده مستحيل. فبمرور الوقت انت لازم تهتمي بموضوع ان انت تزكي قلبك وتزكي نفسك وتطهري من الامراض ديت. فانت لما ليه الانسان بيجد مشقه في ان هو يعمل عمل خالص لوجه الله من غير ما يكون في رياء او سمعه، او ممكن مثلا انت بتحفظي القران فتيجي مثلا بتعرفي ناس ان انت بتحفظي القران ما فيهاش حاجه، بس لو انت قلبك ثابت ومش حاسه ان قلبك بيقول اه عشان يقول ان انا كويسه، يعني ايه تخلي بالك. لو في مقياس حلو قوي في حد من السلف قريته كده مره في كتاب، ممكن انت تقولي للناس بس على سبيل الاقتداء ان هم يقتدوا بيكي، لو هتقولي للناس حاجه على سبيل الاقتداء ديت الحمد لله ديت بتسد ذريعه، لو انت خدتي النيه ان هم يقتدوا بيكي بتسد. خدي بالك من الكلام ده مهم قوي، يعني حطيه في ذهنك وما تنساهوش في حياتك، لما الموضوع انت تقولي بنيت ان الناس تقتدي بيكي، ده بيسد ذريعة، بيسد ذريعة وجود شركة في النية، او ان تكوني مشرك شركة في النية. لو انا مثلا جاية اقول لواحدة مثلا جارتي، اخت زوجي، اللي هي السلفة يعني، عم اللي هي مثلا واحدة قريبتي، اي حد من القرايب، وهذه قلت لها ده انا والله بحفظ قرآن، فانت ممكن تكوني ايه من جواكي ايه عشان تبين لها انت بتحفظي القرآن؟ لا انت بقى لو انت بقى يعني من الذكاء ان انت تقولي لها وتكون نيتك ان هي تقتدي بيكي في ان هي تروح تحفظ قرآن. لو قلت لها بالنية ديت مش تاخدي كده النية ان انا هقول لها عشان هي كمان تروح تحفظ، فانت لما تاخدي النية وتروح وهي تتشجع وتروح تحفظ قرآن زيك، الحالة ديت الله المستعان انت ايه هتلاقي نفسك خدتي اجر ايه؟ خدتي اجر ان انت شجعتيها بنيتك ان انت قلت لها انا بروح، وحتى لو هي لو راحت من غير ما انت تقولي لها تروح بس الكلام شجعها، فخلاص انت خدتي نيه، لان انت خدتي نيه دي. فهنا قلبتي بقى ان هي من ايه؟ من موضوع ان انا قدام الناس ديت اروح مثلا اقول لهم ان انا بحفظ قران عشان يقولوا عليا ان انا كويسه، لا انت عملتيها بنيه ان هم يتشجعوا. صحيح النيه كل واحده اضرب نفسها هي بتقول بنيه فعلا الاقتداء، ولا فعلا ان انا بحب اظهر قدامها ان انا انسانه كويسه وبحفظ قران وكده. فنخلي بالنا من النقطه دي مهمه قوي. فالموضوع فعلا تصحيح نية من الرياء ده فيه من المشقة. حتى ابن سفيان الثوري نفسه بيقول ما علقت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، تنقلب. يعني هو شوف سفيان الثوري اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني شخص يعني ليه كلنا طبعا نعرف نسمع عن اسم سفيان الثوري ده، وإنسان ورع من هما التابعين بقى، والورع وهي انسان يعني نحسبه على خير. بس هو بيقول ما علقت شيئا اشد علي، يعني عمال يعالج في نفسه اشد، يعني عمال يعالج، بيقول ايه؟ ما علقت شيئا اشد علي من نيتي لانها تنقلب علي. كل شويه عمال يعدل فيها يعني يصححها وتلاقيها انقلبت في سره كده. يعني مثلا يجي يتكلم مع حد هو بنيته عايز يقول، ممكن يجي على نفسه الخواطر بالايه، بالحب، استحسان الناس والكلام ده، يروح معالجها. اصل الموضوع مش هي مره بتعالجي، لا دي هتجيلك مليون مره لغايه اما الدنيا تتظبط عندك، وتلاقي ايه؟ تلاقي في صلاح في قلبك كده، وتلاقي ايه؟ تحس زي ما تقولي كده ان خلاص بقى مرحله الثبات بقى خلاص. فسفيان الثوري بيقول ما علقت شيئا اشد علي من نيتي. ومعنى كلامه ان التحكم بالنيه صعب دائما ان تكون لوجه الله. يعني موضوع انك تتحكمي في نيتك ان العمل التاني ده لوجه الله بيبقى صعب. وفي برضو احد التابعين قال، واحد تاني قال، بيقول تخليص النيه من فسادها اشد على العاملين من طول الاجتهاد. بمعنى ايه الكلام ده؟ بيقول ان انت تفضلي تصلحي نيتك من ان هي تكون للناس يعني، او وان هي تكون خاصه لله، لوجه الله فقط، اشد من ان يطيل الرجل قيام الليل، اشد عليه من القيام اللي شفته في قيام الليل مثلا كام ساعه وجسمك بيوجعك. ده ان انت تصلحي نيتك لله عز وجل اشد من قيام الليل. ليه بقى؟ لان في قيام الليل شيء بيتعلق بالايه؟ بالجسد، قد يتعب الجسد ويرغب في النوم في الوقت ده، بتتعبي بس هو تعب مؤقت وخلاص، بتخلصي بقى شويه الوقفه اللي انت بتوقفيها في قيام الليل، وبتتعبي او بتبقي عايزه تنامي وبتقومي الليل وبتضغطي على نفسك، بس هو خلاص مجرد ما انت خلاص صليتي وبعدين بتكملي نوم تاني يعني، او بتقدري تنامي بقى في اي وقت تاني وخلاص. لما اما بقى قضيه ان انت تنقي نيتك من الشوائب، فهي مساله تحتاج الى مجاهده نفسيه كبيره، الامر مش ايه سهل. وعمليه بقى جهاد نفسك على ان انت توحدي نيتك وتخلصيها لله عز وجل صعبه في الاول خلاص، بس هي مش مستحيله، هي ممكن تكون صعبه عند البعض بس في الاول، لكن هي مش مستحيله، بس بكثرة التدريب على الامر ده، وان انت تدعي ربنا وبتستمري، وموضوع ان انت مثلا تدربي نفسك وتفضلي تلومي نفسك اول باول. تقعدي لو انت مثلا لقيتي نفسك فعلا اشرقتي في نيتك، او اخدتي ان هي استحسان للناس، او برضه ندخل فيها اعجاب النفس، يعني اعجابك بنفسك ده اشراق في النيه. خدي بالكم الموضوع ده برضه نقطه مهمه جدا جدا. الفرق بين الرياء والعجب، الرياء ده بيكون للناس، اما العجب بيكون اعجاب النفس. يعني انا عملته عشان الناس تعجب بيه، فاعجاب الناس ديت هو ده الرياء. عملت عمل فأعجبت أنا بقى شخصيا بيه، هو ده اسمه العجب. خلاص فنخلي بالنا ده، غير ان انا اعمل عمل لوجه الله بقى، ما يهمنيش ان الناس اعجبت بيه ولا ان نفسي اعجبت بيه خلاص. ازاي افصل بقى من الموضوع؟ طب انا عملت العمل وبحس ان انا فرحانه بالعمل ده، طب هل انا كده بقى وقعت في العقب والعمل كده يبطل؟ ما العقب برضه يبطل العمل مثل الرياء. اعمل ايه الفرق بقى؟ هو الفرق في جمله واحده هقولها لك احفظيها. الفرق ان لما انت بتعملي العمل وفرحتي بيه، مش كل فرح بيبقى عقب. الفرح بيكون لو انت مثلا حسيتي من جواكي بفرح ان ربنا وفقك لهذا العمل، وان العمل ده بتوفيق من الله عز وجل، يبقى انت كده خارج موضوع العجب. اما اذا فرحتي ان العمل ده من نفسك، يبقى انت وقعتي في العجب. يبقى الفرق بين ان انت عملت العمل خالص لوجه الله وان انت اعجبتي بيه، العجب ان انت ترجعي الفضل لنفسك. اما الفرح من ربنا، الفرح بيكون بتوفيق الله عز وجل ليكي ان انت ربنا وفقك لهذا العمل. فلو انا فرحت بعمل مثلا، رحت حفظت الصوره حسيت الفرح ان ربنا وفقني، مش ان انا بقى ده انا ما شاء ده انا ايه ده انا ما فيش غيري في الحفظ، ده انا بحفظ قران، ده انا ذاكرتي قويه، ده ايه ايه يا بنتي ده انت ممتازه، او ده انت ما فيش غيرك في الحفظ. ده حسيت من جواك ان ايه، رجعتي المجهود والقدره على الحفظ لنفسك، ده دخلتي في العقم، فممكن العمل هنا يحبط. فنخلي بالنا من النقطه ديت. اما ان لو انت عملت العمل وقلت ايه، لا ده انا ده فضل الله عليا، ده ربنا قويني، ده والله يا رب ده فضلك. دايما خلي دايما في نفسك دايما كده في حياتك، ارجعي دايما فضل كل صغير وكبير لله عز وجل. لو خليتي ده منهج حياتك، ايه هتخلصي من الرياء وهتخلصي من العقب. ده يعني موضوع ان انت يعني دايما اشكري ربنا في سرك، دايما الحمد لله يا رب، والله ده فضلك يا رب، والله ده لولا ان انت يا رب عملت معايا كده انا ما كنتش بقيت اي حاجه. خليك انت دايما في ذهنك وقلبك كده، كل ما تبتدي تحسي بفرحة يعني بإعجاب بحاجة، أو الناس هتقول عليكي لا ده من فضل الله، ده ربنا هو اللي وفقني، ربنا الله يعني، خلي الله عز وجل هو اللي في قلبك، علقي قلبك لله. وفي أي حاجة من أعمال القلوب تعلقها بالله عز وجل، هو ده يعتبر يعني إيه، هو ده شفائها ودوائها. تعليق كل عمل بالله عز وجل ولله عز وجل، بالله ولله. فنخلي بالنا قوي من النقطة ديت، النقطة ديت مهمة. و قلت لكم هو يعني الموضوع ممكن يكون صعب صعب في الاول وبعدين، لكن هو مش مستحيل. فانت دايما كل ما انت هتقعدي، لما تقعدي دايما تفتكري ان نيتك دي لازم تكون لله عز وجل، ونفسك تفضلي خايفه ان لو انا اعجبت بالعمل او حد اعجب بيه من الناس، يعني انا قصدت يعني بقول ان انت مثلا تظهري كرياء، يعني كل طول الوقت ده احساسك بالخوف ان العمل يضيع منك او يروح هواء منصورا بعد تعبك ومعرفتك ان الناس دول او نفسك وهواها من انت تعجبي بيها بقى لن ينفعوك بشيء، خاصه مع ذكرك دايما للموت. وما بعد الموت الانسان هينزل قبره لوحده، والقبر هيغلق عليه، والانسان هيقعد وهيسمع قرع ناعل اهله واصدقائه وهم من بعديه، وهيجي الملكان يحاسبوه وهيشوف بقى عمله راي العين. وان الانسان ليس ما سعى وان سعيه سوف يرى، كل عمرك هتشوفيه قدام عينيك وهتشوفي درجتك في الجنه اول ما تموت، ويعني والعياذ بالله بالنسبه للعصاه والناس اللي غير على غير مله الاسلام هيشوفوا درجتهم في النار، تركيز الدرجه يعني اللي هم فيها في النار. فكل الامور ديت وذكرك بقى الموقف البعث من القبور والحشر والوقفه العصيبه في الحساب، وذكرك ايضا الوقوف بين يدي الله عز وجل، وانك سوف تكوني وحدك في كل هذا، ولن يغني عنك الناس شيئا، كل الناس دول مش هيغني عنك في شيء شيء. والمدح اللي انت ارتضيتيه منهم في الدنيا كل ده، او الاعجاب بنفسك، كل الامور دي لن تنفعك، بل قد تكون سببا في عذاب الانسان او شقاء بعد الموت. كل هذه الامور تخليك انت ايه في حاله دايما حذر وتيقظ، تكوني متيقظه دايما وخايفه مترقبه لاي خاطر او همسه تهفو على قلبك من الرياء او العجب، فتقومي على الفور في الوقت ده ان انت بتدفعيها عنك وبتقوميها، وتاخدي كده بنفسك حتى لا تنجر وراء هواها او عجبها اعجابها بنفسها وحبها، اصل حب مدح الناس ده بتبقى شهوه عند البعض. فتخلي بالك ان انت بتقومي نفسك عشان ما تنجرش وراء هذه الهمسات من حب الرياء والفخر، اصل موضوع الرياء وحب الفخر ده بيبتدي بهمسه بتيجي على الخاطر كده على الذهن وبتنزل على القلب. لو انت طرقتيها هتلاقيها كبرت وفشت بداخلك، كبرت كده وعارفين بالونه بتبقى صغيره في نفوخها بتكبر، لو انت ما لحقتهاش من الاول وقضيتش عليها هتلاقيها كبرت وفشت كتير جدا جواكي، مش هتعرفي تسيطري عليها. عامله زي الادمان كده، لو انت تركتي عقبك للناس مره ولا اتنين، بعد كده بدأ خلاص بقى مرض في قلبك او اعجابك بنفسك. فانت لو جالك خاطر ادفعيه على طول، ما تصبريش عليه خلاص. وطبعا مع الاستمرار دايما، ومش تكوني في حاله ترقب وحذر عشان تحافظي على الاعمال بتاعتك، قراءه قران او قيام ليل او غيرها. لما انت تكوني في حاله الترقب دي، لان الموضوع مش سهل، احنا في دار الدنيا، والدنيا دي دار اختبار، ننجو منها ونطلع، يعني نطلع كده بالسلام، يا اما الله المستعان يعني ربنا يستر علينا كلنا. فانت مع الاستمرار ليكي، وموضوع القتال يعني القتال بقى، انا بسميه هو، انا بعتبره انه قتال، تقاتلي اي همسه واي خاطر في شرك بنيه اول باول، ومع ان انت تدعي الدعاء الدائم ما يفارقش لسانك في اي لحظه بتحس فيها عندك شعور بهذه الهمسات، تقولي مثلا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك اشركك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. ده دعاء اللي هو موضوع ان انت لو حسيتي باي شرك في النوم، اللهم اني اعوذ بك ان اشركك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فان الله عز وجل يثبت قلبك على الاخلاص وتوحيد النيه له، ويكون بعد يعني بكثره التدريب على الامر ده وجهادك لنفسك، بعد كده هيبقى الامر سهل جدا جدا ويسير عليكي، بس يصبح الامر ده سميه عندك وطبع، وهو الاخلاص لوجه الله في كل صغير وكبير. وبكده انت هترتقي بنفسك لمنازل عظيمه جدا، يعني الامر ده هيخلي النفس ترتقي لمنزله عظيمه، والله عز وجل من فضله يحسب لك عملك كاملا، ويقبله الله عز وجل ويؤجرك عليه خير الجزاء، جزاء جهادك وان انت روضتي نفسك وزكيتيها، وجزاء ان انت زكيتيها من هذه الامراض والعلل. ذلك كل ده مع الجزاء الاول اللي هو اخلاصك الموحد لله عز وجل. فموضوع ان انت هتجهدي هتفرضي اي خاطر، بعد كده هتجهدي الخاطر ده، لو انت تركيب بمرور الوقت هتلاقي ايه كبر وفشى. فانا لازم اخلي بالي علشان مش الموضوع مش سهل، الموضوع زي هو ده جهاد النفس، بيقول لك جهدي نفسك، هو ده جهاد النفس خلاص. نستخلص بقى، يعني هقول لكم يبقى الخطوات كده اللي انا هقولها لكم كده ملخص، ان انت اول حاجه هيجي لك الخاطر، اول حاجه الخطر ده اللي انت تدفعيه. واحد مثلا دخل يصلي في القران، دخل يصلي في المسجد وبيقرا بصوت مثلا صوت جميل وكدوت، فكان في ناس قاعدين جنبه فكان بيتلو القران بصوت جميل، فجه الخاطر، يبقى اول خطوه هيجي لك الخاطر ده، الخطوه الخاطر اللي هيجي عليه ان هو ايه، طب حسين صوتك حتى يراه الناس حسنا خلاص، او انت قاعده بتقري القران مثلا في وسط مجموعه وعشان يقولوا مثلا ده صوتها حلو، فممكن يجي لك خاطر. يعني انت ممكن بتقري وخلاص ما فيش حاجه في نيتك بتقري وكده، الشيطان في هذا الوقت مش لن يتركك اكيد، يعني ده لن يتركك، هيجي لك الخاطر. الخاطر ده بتبقى حاجه كده، الخاطر ده ما بيبقاش انت ليك يد فيه، هي بس حاجه كده بتبقى ماشيه عقلك، بتلاقيه جه فكره كده مرت سريعا على ذهنك، وايه وهنشوف بقى انت هتعمل ايه، انت تحسني صوتك اكتر مثلا في الحلقه اللي بتقريها مثلا، بضرب لكم مثلا يعني عشان ايه الناس يقولوا عليكي صوتك مهم. فانت في اللحظه دي حسيتي في لحظه بان انت ايه تخافي على نفسك من هذا الرياء والشرك. في بقى نوع من حاجتين، في واحده تقول لي انا بتخاف، لا بتصلح نيتها وبتستمر في العمل، ان هي بقى تفضل هي تمشي بصوتها كويس، بس هي خلاص دفعت الخاطر، لا انا اعوذ بالله ما اعملش حاجه. الموضوع ده بيبقى فعال اصغر من يعني اصغر من 100 جزء في الثانيه، هي لحظه كده بتفكري فيها، في اللحظه دي بقى بتبان اخلاصك لله عز وجل، فتقولي لا انا الامر ده انا عامله لله عز وجل وبتستمر. ففي بقى واحده ممكن ان هي يحصل لها ان هي تخاف فتتوقف عن هذا الامر خلاص، وبتعتقد ان هي لو ما توقفتش يبقى العمل بقى خلاص مش صحيح، وان هي كده ايه يعني ايه هي خلاص اشركت ايه في النيه. فهو ده بقى اللي الشيطان عايزه مني، يا اما ان هو يوقعك من حاجتين، يعني امامه حيلتين لافساد العمل عليك، الشيطان وابليس امامه حيلتين لان هو يفسد العمل عليك، يا اما يوقعك هو واحده شمال واحده يمين، يا اما اللي الشمال اليمين يوقعك في الشرك في النيه ويطمنك للشرك ويحبط ليك العمل في الاول والاخر، يا اما ان هو يخوفك بالوقوع في الشرك وايه ووصلك لمرحله ان انت تتوقف عن العمل، حاجه من الاثنين خلاص، يعني هو حاجه من الاثنين هيعملها معك، يا اما هو يوقعك في الشرك في النيه يا اما هيوقعك في ايه وخلاص العمل بتاعك خلاص هيبطل، لما انت تشركي وتعملي رياء وتطمئني ان هي ده رياء خلاص العمل هيبطل من اوله لاخره. يا اما الحاجه الثانيه ان هو ايه يخوفك بقى من القرف فتتوقفي عن العمل، لا انا مش هقول صوتي حلو، انا هقرا قراءه عاديه من غير بقى ما اجود بصوت كويس، او ان انا اما اجي شفت واحد فقير فعلا انا كنت هديله وانا ماشيه مع صاحبتي او الناس المجموعه اللي انا ماشيه معاهم كنت هديله فلوس، وانا فعلا نيتي لا، وبعدين وانا بعمل جري لا ده انت كده هيقولوا عليك ان انت ايه، لو دفعت قدامهم هيقولوا عليك ان انت بتحبي بقى ايه تتفخر يعني بتعملي بقى العمل قدام، فانت خفتي لا تقعي في الرياء فتراجعتي عن ان انت تدي الشخص ده الفلوس، فهو ده الشيطان ده هو اللي عايزه، يا اما يوقعك يا اما يرجعك. فاهمه فاهمه قصدي ازاي معايا؟ فاهمه النقطه دي؟ فانت بقى تعملي ايه في الحال في الوقت ده؟ عليك ان انت يعني الطريقه بقى الصح، اولا انت هتدفعي الخاطر اللي جاي لك الاولاني ده وتستمري في العمل وتمشي، اوعي توقفي عن العمل، اوعي توقفي عن العمل، واوعي تخافي وتقولي لا ده انا هقع في الشرك في النيه، لا اوعي، لان هو ده اللي الشيطان عايزه منك. اول حاجه تدفعي الخاطر، تاني حاجه ان انت اهو الخطوات بقوله لكم اهو، تاني حاجه استمري في عملك كما هو وكيد الشيطان يعني كيديه، هو بيكيد لك فانت تكيديه، يعني ما خليكي قويه وفي الثبات وامشي في الطريق وامشي على العمل، ما تقوليش لا ده الشيطان احسن، لا ما سيبك من الكلام ده، هو عايز يا اما يوقعك في الشرك في النيه يا اما يوقفك في العمل، المهم ان الحسنه تقف وخلاص، لا انت اتركي الشيطان خالص وارميه ورا ظهرك واتركي هذا الخاطر ارميه، ولا ان انا بعمل العمل الواجب واثبتي كده امشي في خطوات ثابته قويه والعمل، ولو انت مثلا لقيتي لسه قلبك ضعيف شويه الخطوه بقى الثالثه خلاص اهو، انت خلاص دفعتي الخاطر فلقيتي نفسك ايه خلاص انا مش هسيب العمل، لقيتي بقى حاجه عماله بتقوى عليك، لان هم برضه النفس مع الشيطان مش لن يتركوكي، مع الامر يعني بيقوى، موضوع الخاطر ده بيتحول بيزداد بيزداد وبيتحول من خاطر لعمال بيكبر جواكي، بتحسن لا ده انا لازم ادي عشان صحابي الموضوع، على صدقوني مش في اللحظه دي ممكن ما يبقاش سهل، عشان صحابي يشوفوني ان انا بدي الشخص الفقير ده المال، فعليك انت بقى تنتقلي من مرحله دفع الخاطر لمرحله الجهاد، تقفي بقى وقفه قويه كده وتروحي تدفعيه اكنك واقفه بتجهزي بالسيف كده لدفع الخواطر وتقليصه حتى لا تتشرب نفسك بهذا الخاطر او حتى تنفره وتبعد عنه، ان الموضوع ان انا ايه لا ده انا الناس بقى تشوفني ان انا كويسه او بعمل عمل ده انا فيا كذا وكذا وكذا، حتى لان انت لو ما دفعتيش هذا الخاطر او الموضوع لما يجي يكبر شويه جوه نفسك لو ما دفعتوش هيتحول الى هم وقصد ونيه وعزم، هنخلي بالنا جدا لو انا تركته كده والدنيا كانت حلوه وانا سايبه نفسي وعادي كده ما اهتمتش الموضوع ممكن يكبر وخلاص، بدل ما يكون النيه لله عز وجل تتحول الى ان الامر هيبقى هم وقصد ونيه، نيه وعزم ان العمل يكون غير خالص لوجه الله تعالى، فنخلي بالنا من النقطه ديت حتى نقع في شرك النيه، وهنا الانسان هيبقى له ثوابين، يعني شوفي بقى انت بتعملي عماله بقى تدفق كل الامور اللي انت بتعمليها ده عشان تنقي نفسك من الايه من زي ما بقول لك كده من امراض القلوب، كل ديت المراحل ديت بتبقى في الاول لان انا انقي نفسي من اي مرض من امراض القلوب، بمرور الوقت بقى بعمل ايه بقى يعني بعد ما خلاص انا بقى جهدت نفسي ووقفت وكملت العمل، فهنا ليكي ثوابين، ليكي بدل ثواب واحد ثوابين، الثواب الاولاني بتكون على قدر على نيتك الخاصه الاولى اصلا لوجه لان انا فعلا بقرا القران ده او بحفظ القران لله عز وجل او هدفع المال للفقير او هقرا القران هقرا في الصلاه بصوت كويس، فليك انت كده النيه الاولى تاخدي النيه والثانيه والنيه والاجر الثاني تاخدي الاجر على النيه الاولى الخالصه لوجه الله، اما الاجر الاخر فهو هيكون على جهادك لنفسك ودفع كل هذه الخواطر، يعني هيكون على ايه؟ على ان انت في مرحله بقى الجهاد بقى ان انت تقفي وتصدي الخواطر اللي بتجيلك وبتجهدي كل هذه الخواطر وتدافعها، فالله عز وجل سوف يعطيك اجر على نيتك الصالحه بايه؟ بحفاظك على عملك خالص لوجه الله، وان انت اي خواطر جات لك لان الخواطر ديت بتكون من ابتلاء الله عز وجل ليكي حتى ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فاي واحد هيكون ابتدي في عمل صالح لازم يحصل له كده حاجات شويه مشكسات كده في حياته او حاجات تيجي له تعرقله او حاجه تيجي تشتت انتباهه او حاجه تيجي تقف قدامه او في اي عمل هتلاقي فيه معوقات. هنا الله عز وجل يبتليك بهذه المعوقات لان احنا في دار دنيا ودار اختبار، علشان يعلم الله عز وجل من الذي صدق ويعلم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فانت لو صادقه فانت هتمري وهتجهدي نفسك كل ما وقعت هتوفي، كل ما وقعت هتوفي لغايه ما تكملي وتعبري كل هذه المعوقات. والله عز وجل فيعطيك ان هي الاجر على النيتين، النيه الاولى يعني الاجرين، اجر اجرين على النيه الاولى الخالصه لوجه الله وعلى جهدك ودفع لكل مثلا هذه المعوقات من خواطر والهمسات بالرياء او اي حاجه في حياتك، طبقيها بقى على اي عمل في حياتك. اي عمل عملتيه رحتي ابتديتي تعملي حاجه وفي معوقات وانت صبرتي عليها، فالله عز وجل يعطيك الايه الاجر على جهاز الجهاد. وعليك ان اوعي تتوقفي ابدا عن عملك الصالح، ولا تحققي منال الشيطان منك، وان هو بيحاول دايما ان هو يحول بينك وبين عملك الصالح. وعليك ان انت تطرحي وتلقي كل هذه الخواطر والخواطر اللي هي خاصه بالرياء او حب مدح الناس او غيرها وراء ظهرك، ولا تلقي لها بالا ولا تنشغلي بها ولا تشغلي بها ذهنك، بل تلغيها تماما من حيز تفكيرك. وايه تبتدي ان انت تكملي عملك الصالح ده وتغيظي فعلا وكيد الشيطان بعد ما خلاص احبطتي محاولته، لجعلك ان انت تتوقفي عن العمل باي شكل او ان انت تقعي في الشرك خلاص، فترديه خائبا وتكملي عملك على نيتك الصالحه الاولى الخالصه لوجه الله، وتأجري عليها ان شاء الله باذن الله اجرين، اجر النيه الصالحه واجر جهادك واحباطك لمخططه الشيطان في افساد عملك خلاص. فمنها نستخلص الجزئية الأخيرة إن شاء الله تكون في الدرس، منها نستخلص إن الإنسان يكون يعني إيه استجابته في رد كيدي هذا الشيطان اللي هو بيجيب لك الخاطر بقى للداخلي ده على ثلاث حاجات. في منها قلت لك أول واحدة هيستسلم الشيطان ويشرب بيه في نيته، فطبعا هذا الفعل يعتبر إيه مذموم وصاحبه آثم وعمله محبط. ان هو يستسلم لو جات له خاطر الشرك فهو يستسلم ويروح ايه الشرك في النيه يعني والرياء، وخلاص هو هيروح وينجر وراء هذا الامر وخلاص، ويترك عمل بعد ما كان عمله صالح من الاول. خلاص حسنت صوته عشان الناس يقولوا عليا، دفعت قدام المجموعه اللي معايا عشان يقولوا عليا او الكلام ده، فانش انجرتي وراء هذا الخاطر، فهنا صاحبه يكون مذموم، الفعل مذموم وصاحبه اثم وعمله محبط. والتاني ان هو بيكون بيدفع بقى هذا الخاطر ويتحول من مرحلة الدفع إلى الجهاد النفس والخاطر، وفعله هنا إن شاء الله بإذن الله فعله منبوث ويفهم صاحبه ويؤجر أجرين، أجر على النية الصالحة وأجر آخر على الجهاد. والثالث إنه هو بيترك العمل كله خوفا من الوقوع في الشرك، وهنا صاحبه خاطئ لأنه أنال الشيطان منه ما ناله من إفساد العمل على صاحبه. وخلاصة القول أخواتي وأحباتي، عليك أن تستمر في العمل مع الاستاذة المستمرة بالله العظيم هو المعين، تستعيذي وتستعيني به وتستعيذي من الشيطان الرجيم ومن أن ومع خوفك أن أنت تقعي في الشرك منية بقولك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأن تقولي مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا ربي أن يحضرون. الموضوع يا جماعة دين، موضوع دين، الموضوع مش سهل، لازم إن أنا أهتم بيه لأن الموضوع ده خاص بالدين. الدين ده حاجة، أهم حاجة في حياتي، لأن هو ده اللي هيبقى، هو ده الحاجة الوحيدة بس اللي أنا هاخدها معايا في قبري، وهي اللي هتنفعني في آخرتي. إحنا قاعدين الدنيا ديت عاملة زي استراحة، أكنك ماشية مسافرة في أتوبيس مثلا وهتمري على مكان في استراحة، تمري تقعدي فيه شويه وهتمشي تاني. احنا قاعدين بصراحه يعني هنقعد كده حبه صغيرين وهنمشي، بصراحه دي حصلت فيها شويه اختبارات وشويه اسئله، فهتعملي ايه انت في الحاله دي، هتعملي ايه؟ واخيرا اختم لكم اخواتي كما قال الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واسال الله العظيم ان يكون عملنا كله خالص لوجه الكريم، ونعوذ بالله ان نشرك به شيئا نعلمه مما لا نعلمه. وبكده اخواتي نكون انتهينا من درس خطوات العلاج الشرك النية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.